نظرتها لما تأذى النمرود قتلت ناموس بيت الطغوت تعلى للعالم انا وسع جربت تقول للعالم انا موسى وفي عيون نظرتها لما مات ده النمرود قتلته ناموسة بتطغوت تعلى وشايل البلاص انت يلي شايل البلاص ويا بنت الناس يا بنت الناس دل سجيني ويا بنت الناس شايل البلاص جبني بصيت للمنجة قالت امشي وبروحك انجا لقتني بصيت للمنجة قالت امشي وبروحك انجا لقيتني بصيت للمنجا قالت امشي وبروحك انجا لقيتني بصيت للمنجا قالت امشي وبروحك انجا اخوي ورا مني في جيبه طبنجة نجا حساس لقيتني بصيت للمنجا قالت امشي وبروحك انجا لما لقيتني بصيت للمنجا قالت امشي وبروحك انجا لقيتني بصيت للمنجا قالت امشي وبروحك انجا لقيتني بصيت للمنجا قالت امشي وبروحك انجا اخويا ورا مني في جيبه طبنجة زناد حساس شدت منها البلاط شدة قلت لها يعني ايه الوردة شدت منها البلاط شدة قلت لها سيبك ايه الوردة شدت من البلط شدة قلت سيبك ايه الودة شدت من البلط شدة قلت سيبك ايه الودة انا لما بعاند واتحدى مخي تربى شدت من هالبلاط شدة قلت لها سيبك ايه الودة شدت من هالبلاط شدة قلت لها سيبك ايه الودة شدت من هالبلاط شدة قلت لها سيبك ايه الودة شدت من هالبلاط شدة قلت لها سيبك الود انا لما بعاند وبتحدى عقلي ترباه البحر قدامك يا عليا كده يا ابو علي يا سلام عليك. قالت لي ايه الغلاسه دي ما البحر قدامك يا عليا قالت لي ايه الغلاسه دي ما البحر قدامك يا عينيا قالت لي ايه الغلاسه دي ما البحر قدامك يا عينيا قلت لها ميتك يا صبية ولا اللي معتجه في الكام ومن بنت الحين من بنت الحي العربي ندايب يا خي تشغل قلبي معني لمتى الليل من بنت الحي العربي ندايب يا خي. شكرا شباب بامبان الحربياب. Oh, تاني لا لها عند تحريك الجفون سكونه لها عند تحريك الجفون سكونه إذا أبصرت قلبا خليا من الهوى وأومت بطرف حل فيه شجونه إذا أبصرت قلبا خليا من الهوى وأومت بطرف حل فيه شجونه وبكبرياء منها تصدر أمرها تقول له كن مكرما فيكون Yeah. اللي ينزل بيروح بحرها ولا النت مطروح اللي ينزل بيروح بحرها ولا النت مطروح اللي ينزل بيروح يتهيأ لسفينة نوح لكانت غرقت فيه بحرها وزع النبي ألف إنسان وعلى مختلف الطبقات عايزين نسمع. شوفوا لنا قناة فيها مواضيع الناس دي تسمع رجاء يعني. معلش شوفوا لنا حاجات فيها مواضيع قوية عشان نعرف نسمع الناس. ملك الفن يحيى. وزمن المعجزات ولا فضة السما لا بتمطر ذهب ولا فضة كافح ورزقك الكفاح في المعايش بطولة الكفاح في المعايش بطولة واللي كافح ويصبر أمله بطولة الكفاح في المعايش بطولة واللي كافح ويصبر أمله بطولة ونجسى الايد البطالة كافح ورزقك طيب يا بحنا طيب